ما معنى قول الإمام مسلم أخرجت ما أجمع عليه؟ أي إجماع؟ هذا قبل كل شيء هو لم يوافق مسلم على هذا، فقد انتقد عليه، انتقدوا عليه رواية سعيد بن سويد بن سعيد، ورواية نصر بن من يا اخواننا تذكر اصباب بن ناصر وهكذا رواية اخرين، فانتقد عليه روايتهم. وحتى قال ابو زرعة انه ذكر انه اخرج الصحيح وتطرق لأهل البدع، فقال انما عانيت اخرجت من الصحيح. فالمهم ان هذا الكلام لم يسلم لمسلم، وان سلم فالمراد به اجماع من عرض صحيحه عليه، والا فهو ذكر حديث في جملة حديث ابي هريرة، بعد ان ذكر حديث ابي موسى الاشعري واذا قرأ فانصتوا، وحديث ابي هريرة رواه ابو داود ما اخرجه مسلم. فسئل عنه اصحيح هو؟ قال نعم. بل لماذا لم تخرجوا؟ قال انما ذكرت ما اجمعوا عليه. هذا الحديث نفسه معل الذي هو حديث ابي هريرة انكره العلماء على محمد بن عجلان رحمه الله تعالى، وبعضهم يقول انكره العلماء على ابي خالد الاحمر سليمان بن حيان، ولكن الظاهر انه توبع وان العلماء انكروه على محمد بن عجلان. فالمهم انه لم يسلم لمسلم انه اخرج لصحيحه ما اجمع عليه، فقد انتقد عليه الدارقطني اكثر من 100 حديث. وقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه في كتابه قاعده جليله في التوصل الوسيله ان الغالب ان الذين انتقدوا على البخاري ان الحق مع البخاري، وان الذين انتقدوا على مسلم ان الحق مع المنتقدين. ذكر هذا في قاعده جليله في التوسل والوسيله، والله المستعان.